ما حرم الله فيحل زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ يقول لصاحبي لا تحزن وسيحلفون بالله يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين واليوم الآخر لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همنا يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا قارئنا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم يا رب العالمين، ونسألك يا رحمن أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين.